إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الأشربة. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكل مسكر خمر، فيدخل في عموم الآية. يعني إنما الخمر يعني إنما المسكر. قد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه أخرجه مسلم وأبو داود. وقال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر الفرق منه، أو الفرق منه، الفرق بالتحريك مكيلة تسع 16 رطلا، والفرق بالسكون 120 رطلا، والفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل للتحديد. ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام. رواه أبو داود. ولأنه شراب يسكر كثيره فحرم قليله كعصير العنب. فصل: وكل عصير غلى وقذف بزبده حرم. هنا بقى العصير اللي يقصد أنه من عنب، لو غلى وقذف بزبده طلع رغاوي حرم. ليه حرم؟ لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغلي. الحديث مش موجود موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف عن عطاء، رواه ابن أبي شيبة موقوف عن عطاء. يغلي يعني فور من الحر، يتخمر يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء. دباء يعني قرع، في القرع عاملينه زي الايه، الطبق كده. ثم أتيته به فإذا هو ينش يعني يغلي يفور، درجة الحرارة كانت عالية فتخمر، فيطلع منه صوت. عارفين صوت التخمر كده؟ لا، صوت فرقع كده، ده معناه ان هو ايه، بدأ يتخمر. فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شرابه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه أبو داود والنسائي. ولأنه إذا غلى، هنا بقى بيعلل، لأنه إذا غلى واشتد صار مسكرا. يبقى العبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرب من أنه غلى، سبب التحريم، سبب الإسكار. يبقى احنا نحط قاعدة ولا نلتزم بالإيه، بالمعنى. القاعدة هو أن العصير لو تخمر وتحول إلى مسكر حرم شربه، سواء في 3 أيام أو في أقل من 3 أيام. أنا ممكن أضعه على نار وخمره. الناس اللي بتعمل مربى، ماشي، ما هي بتقعد تخمر فيها لغاية ما توصل لمرحلة الإيه، إنها تبقى مربى، ولكن لا يحرم، لأنها إيه، لم تسكر، لم تصل إلى حد الإسكار. فخلاص، فالعبرة بحالة الإسكار. يبقى القاعدة حتى لو مرت، لا هي ما بتمرش، بس حتى لو مرت لا تحرم. هي العبرة دلوقتي ان انا سخنت شيء في سكر تخمر، بتحول من صورة الجلوكوز الى ايه، اسيتون، صح؟ طيب، وصل لصورة التخمر، تحول كيميائي عادي جدا. هو بقى انا لو وقفته عن صورة التخمر ده، حرام ان انا ايه، أشربه. لو عديت التخمر ووصل لمرحلة ما بعد التخمر، يجوز شربه. غالبا هو ما بيوصلش الطعم والتجربة. انما هو غالبا الحالات دي ما بتوصلش لحاله التخمر، او بتمر في حاله التخمر سريعا زي الخل مثلا، تحويل الخل من صوره كربوهيدرات اللي هي الجلوكوز الى خل، ما بيحط الاسيتون ده عشان يحط يوصل لايثانول في ثلاث مراحل صح، كربوهيدرات ايثانول اسيتون، الايثانول اللي في النص هو اللي حرام. لو انا وقفت التخمر لهنا، المصانع الخل مثلا تعمل خل ازاي؟ تحط الكربوهيدرات وبعدين تطلعه خل. طب صوره التخمر، صوره التخمر مرت اثناء الصنع انما ما وقفتش عندها. بعض العلماء المعاصرين بيحرموا الخل لانه مر بصوره التخمر، وهو مش حرام لان هو انا ما شفتش خمره، انا شفت ايه؟ خل. والخل كان مباح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخل ما يبقاش خل لما يبقى ايه؟ يمر بصوره الخمره. مستحيل يبقى خل الا لما هيمر بصوره الخمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. فتحريم الخل ليس له وجهه من النظر. فان علم من شيء انه لا يسكر كالفقاع، فقاع شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعات، فلا بأس به، هو من الشعير اللي هو اللي عمر بن الخطاب قال ان هو ممكن يسكر، فلا بأس به. وان غلا لان العلة في التحريم الاسكار فلا يثبت الحكم بدونها. يبقى احنا بقى ندور مع علة الاسكار عشان ما نتلخبطش يعني. لا لا، العبرة بالاسكار، لان التخمر ممكن يوصل لمرحلة وبعدين يتحول بعد التخمر، لان التخمر مرحلة من المراحل اللي بتمر بها العمليات الكيميائية. الاسيتون لا، الايثانول هو ده الوحيد المكحولات المسكره، الايثانول لا لا، الكحولات التانية مش مسكره. جوزة الطيب ده مش من الاشربه، ده من الاطعمه دي مسكره، لأما الاربعه على تحريم جوزة الطيب لانها مسكره. واذا اتى على العصير ثلاث ايام يعني، قال اصحابنا يحرم وان لم يغلي للخبر. وراى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب. طبعا الزبيب اقوى فواكه فيها نسبه جلوكوز، ماشي، اللي هو العنب يعني، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد الى مساء الثالثه، ثم يامر به فيسقى الخدم او يهراق. اخرجه مسلم. ولان الشده تحصل في الثلاث غالبا، طبعا كيميائيا بتحصل في الثلاث في درجه حراره معينه، لان كل ما درجه الحراره عليت كل ما قل فتره التخمر، وكل ما قل نزلت كل ما زاد فتره التخمر. فدرجه الحراره لها علاقه طرديه او عكسيه مع التخمر. فهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الثلاث ايام تكفي، درجه الحراره 40 او 45، والشتاء غير الصيف. فبيقول لأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، والثلاث تصلح ضابطا لها. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه اشربه ما لم يأخذه شيطانه، اللي هو السكر يعني. قال وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في الثلاث، في الثلاث ثلاث أيام يعني. هو لو كان حرام النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرحلة الثلاث وشك فيه فقال يسخى الخدم أو يهراق، خدت بالك؟ انما لو كان اسكر فعلا لكان حرم ايه؟ شربه للخدم. ده معناه ان هو لسه ما وصلش للاسكار. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ احتط في زمن وقال يشربه الخدم. والراجح العبره بالاسكار. والنبيذ كالعصير فيما تقدم. ايه الفرق بين العصير والنبيذ؟ النبيذ بجيب ميه واضع فيها العنب. العصير بخلط العنب، بعصر العنب. ماشي؟ النبيذ بحط العنب في المية فيبدأ اللي في العنب يدوب في المية ويبدأ المية تأخذ صفات العنب. أما العصير بعصر العنب، المية اللي داخل العنب هي اللي بتطلع. وهو ماء ينبذ فيه تمرات أو زبيب ليجتذب ملوحته، ملوحته يعني المعادن اللي داخله فيه، كان أهل الحجاز يفعلونه. فصل. ويكره الخليطان، وهو أن ينبذ في الماء شيئين، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ البسر والرطب، جميعا. البصر اللي هو البلح، البلح الرطب، البلح الأسمر، والبصر البلح الأحمر، إنهم ينبذوا جميعا لأنه حيشتد الإسكار، ماشي. ونهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، رواه أبو داود. في الحقيقة إن هو مش حرام نبذ الشيئين، إحنا بنعمله خشب في رمضان. حكمه لو نبذ التمر مع الزبيب مكروه، وده كلام الجمهور كما ذكره الإمام النووي، ويحرم إذا أسكر. ينبذ التمر مع الزبيب. وفي رواية وانتبذوا كل واحد على حدة، يعني التمر لوحده والزبيب لوحده. الخشف من غير زبيب ماشي، لو بتحط فيه زبيب مكروه، لا مش حرام. امتى احرم؟ لو اسكر، لان احنا بنعمله بنحطه في التلاجة وضعه ها، حتى لو غلى مش هيوصل الاسكار، ماشي، مادام لم يصل الى الاسكار. وده حده النووي في صحيح شرح صحيح مسلم، قال ان هو ما لم يصل الى الاسكار، فان وصل الى الاسكار حرم. درجات الحرارة عندنا صعب جدا تصل الى درجات الاسكار، ان هو يحطه في التلاجة، ده حطه في التلاجة دي هتوصل الاسكار امتى؟ درجة الحرارة 8 مئوية. قال احمد الخليطان حرام. قال القاضي يعني اذا اشتد واسكر، وانما نهى عنه لانه يسرع الى السكر، فاذا لم يسكر لم يحرم. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة، أخرجه أبو داود، كما أخرجه مسلم في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها، لما روي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. الظرف اللي هو الوعاء، الأدم اللي هو الجلد، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. يبقى كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ما كان سابقا في أنه نهى أن ينتبذ في أوعية معينة لسرعة الإسكار. وما لا يسكر من الدبس، اللي هي الدبس اللي هي عصير الماء الذي يخرج من البلح الأسمر، هو عصارة الرطب والخل ورب الخروب وسائر الربيات الرائب، لا الربيات مربى يعني يربها حتى يعلو زبدها، فهو حلال لأن تخصيص المسكر بالتحريم دليل على إباحة مسواه، وقال تعالى أحل لكم الطيبات وهذا منها. فصل. ومن شرب مسلم مسكرا وهو مسلم مكلف مختار يعلم أنها تسكر لزمه الحد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أبو داود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلدوا فيه الحد، وفي قدره روايتان قدر الحد، إحداهما 40، لما روى حصين ابن المنذر أن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه أن يكون 40 يعني، ده اختاره ابن قدامة وأبو بكر غلام الخلال إنه يبقى 40، والثانية 80، لما روى أنس أن عمر استشار الناس في حد الخمر، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر 80، متفق عليه. ده المذهب واختيار الخرقي وابن عقيل. وكان ذلك بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه فكان إجماعا. وحد الخمر لم يأتي فيه نص صريح في حده، والراجح هو 80 جلدة، وحد العبد نصف حد الحر لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد في الزنا والقذف، ويجلد بالصوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بجلده، والجلد إنما يكون بالصوت، الصوت اللي هو العصا مش الكرباج. كرباج لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدخل بعد ذلك من شدة الظلم على الناس، إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ الصوت. الصوت ده اللي هو إيه؟ الجريدة، عصا الجريد، طرف الجريد يقطعه آخر طرف ليه أدى الذراع حوالي 50-60 سنتي، هو ده الإيه الصوت. ولأن عمر وعليا جلد بالسياط، ولأنه حد فيه ضرب فكان بالصوت كحد الزنا. فصل. ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار، فالبينة شاهدان عدلان، ويقبل فيه إقرار مرة لأن حده ليس فيه إتلاف بحال فأشبه حد القذف، يعني يقر بمرة واحدة، غير الزنا يقر 4 مرات لأنه حد ليس فيه إتلاف يعني قتل، زي حد الزنا مثلا فيه إيه؟ رجم. ولا يحد بوجود الرائحة منه، يعني واحد تشم منه رائحة، رائحة خمر، شمه من فمه رائحة خمر، هل يثبت فيه الحد؟ لا، لأنه يحتمل أنه تمضمض بها، ماشي، لم يبلعها يعني، أو ظنها لا تسكر. والحد يدرأ بالشبهة لأنها فيها شبهة، وأحيانا إنسان بيأكل أشياء متخمرة يظهر منها رائحة الخمر ولكنها ليست بخمر، زي التفاح مثلا المعطن رائحته فيها أسيتون، ولو واحد جاله هبوط سكر صح مش بيطلع منه رائحة أسيتون. وعنه أنه يحد لأن عمر وابن مسعود حد بالرائحة، وإن وجد سكران أو تقيأ المسكر، واحد شافوه في الشارع سكران أو تقيأ خمر، فعن أحمد أنه لا يحد لأنه يحتمل أن يكون مكرها أو ظن أنها لا تسكر على أساس أنه هو فيه شبهة يعني، ولكن ممكن نسأله لو اعترف، لو أقر يحد. وعلى الرواية التي يحد بالرائحة يجب أن يحدها هنا لأن حضينا قال في النسخ حصينا، والمثبت من مصادر التخريج حضينا. قال شهدت عثمان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها وشهد الآخر أنه رآه تقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال علي، فقال لعلي أقم عليه الحد ففعل، وقال عثمان لقد تنطعت في الشهادة. سبق تخريجه. لا، هي دي علامة على إن في خمر، إنما هل هو شربها يحد بها ولا لا؟ أنا أقصد إن هو لو شرب حاجة فيها إيثانول هتظهر في رائحته زي رائحة الأسيتون اللي بتظهر، وممكن هو يأكل حاجات غير مسكرة ولها رائحة الإيثانول. بيظهر في الناس اللي عندهم غيبوبة الرائحة، يعني بمجرد رائحة لا يثبت الحد لأنه ربما يكون مريض بذلك. باب إقامة الحد. لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا الإمام أو نائبه، لأنه حق لله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه اللي هو الإمام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه بعده، ولا يلزم الإمام حضور إقامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، وأمر برجم ماعز ولم يحضر، وأتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه. وجميع الحدود في هذا سواء، حد القذف وغيره، لأنه لا يؤمن فيه الحيف والزيادة على الواجب، ويفتقر إلى الاجتهاد فأشبه سائر الحدود. إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة أحدكم فليجلدها الحد. وروي أو روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة. دية شروط إقامة السيد الحد على عبده. أحدها أن يكون مكلف عالم بالحدود وكيفية إقامتها. السيد مكلف اللي هيقيم الحد عالم بكيفية إقامة الحد، لأنه إذا لم يعلم لا يمكنه الإتيان به على وجهه. وهل تشترط عدالته؟ فيه وجهان: أحدها تشترط لأنها ولاية فنفاها الفسق كولاية التزويج، ولأنه لا يؤمن من الفاسق التعدي بزيادة أو نقص. الثاني لا يشترط، ده المذهب، لأنها ولاية ثبتت بالملك فأشبهت ولاية التأديب. وفي اشتراط الذكورية وجهان كما ذكرنا في العدالة. فإن قلنا تشترط، ففي أمة المرأة وجهان: أحدهما يفوض حدها إلى وليها كتزويجها، والثاني يفوض إلى الإمام أو يفوض إلى الإمام كأمة الصغير. والمذهب تفويضها إلى وليها، يعني هل الامرأة عندها أمة زنت هل تقيم عليها الحد؟ تقيم، ولكن لها لا تقيم بنفسها، يقيم وليها عنها، زوجها أو أبوها. ولاية التأديم الأب هل له أن يؤدب ابنه حتى لو الأب فاسق؟ نعم، دي اسمها ولاية التأديب، ولاية التربية وتأديب. فالسيد ولايته على العبد كولاية التأديب، كولاية الأب على ابنه. هيبقى سيد ظالم يروح يشتكي للإمام، والإمام يأخذ حقه، يعذر السيد. وهل تشترط الحرية؟ فيه وجهان، ووجههما ما تقدم. يعني الحرية يعني إيه؟ يعني عبد له عبد، ملك عبد. فالمماليك، تعرف القضية التاريخية، المماليك عبيد وكان عندهم عبيد. فالعبد هل له حق أن يقيم الحد على عبده؟ العبد. ففيها وجهان: فإن قلنا تشترط، لم يثبت لمكاتب لأنه ليس من أهل الولاية ويفوض إلى الإمام. الشرط الثاني أن يختص بالمملوك، فأما المشترك والأم المزوجة والمكاتبة فلا يقيم الحد عليهم إلا الإمام. المملوك يعني العبد، إنما المشترك يعني عبد مشترك بينه وبين واحد، أو أما مزوجة إنها أصبح في اثنين مشتركين في الولاية، الزوج والسيد، فلا يقيم الحد عليهم إلا الإمام، لأن ابن عمر قال ذلك، ولا مخالف له من الصحابة، ولأنه لم تكمل ولايته عليهم فأشبه من بعضه حر. الشرط الثالث أن يكون الحد جلدا كحد الزنا والشرب والقذف، فأما القطع والقتل في الردة فلا يملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره، ولأن الجلد تأديب فيملكه السيد كتأديبه على حقوقه، وفي تفويضه إليه ستر على عبده كي لا يفتضح بإقامة الإمام له فتنتقص قيمته. يعني ده إكرام من الشرع إن السيد يقيم الحد على عبده. ليه؟ لأن هيكون لم يشتهر ولم أمره لم يفتضح، فلما يجي يبيعه تمنه مش هينزل. لا، الغرر بقى في إن هو إيه، يكرر الزنا، مش زنا مرة، ففي الحالة ديت هيبقى فيه مشكلة. وهذا منتف في القطع والقتل لأن فيهما إتلافا فيحتاج إلى مزيد احتياط. قال القاضي: وكلام أحمد يقتضي رواية أخرى أنه يقيمهما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، ولأن ابن عمر رضي الله عنه قطع عبدا سرق، وحفصة قتلت أما سحرتها. الشرط الرابع أن يثبت عنده سببه بإقرار أو بينه. فإن ثبت بإقرار فللسيد أن يسمعه ويقيم الحد به إذا كان عالما بشروط الإقرار وكيفيته. وإن ثبت ببينه اعتبر ثبوته عند الحاكم، يروح يشهد عند الحاكم، لأن للحاكم ولاية البحث عن العدالة والاجتهاد فيها ومعرفة شروطها بخلاف غيره. وذكر قاضي أن السيد إن إذا عرف شروطها وأحسن استماعها ملك سماعها وإقامة الحد بها كالإقرار. والراجح أن الشهود لابد من وجود حاكم، لأن الشهادة تحتاج إلى علم آخر، العلم العدالة والتقصي والبحث، وده ممكن يقصر فيه السيد فيظلم المحدود. الحاكم حيقر شهادة والسيد يقيم الحد، يعني الشهود عند الحاكم والحاكم يثبت كده ثبت يقيمها السيد، ولا يقيم الحد بعلمه ولا رؤيته. ماشي، لأن الإمام لا يقيمه بعلمه فالسيد أولى، يعني السيد شافه بيزني لا يستطيع إقامة الحد عليه، لابد من شهود أو بينة. وعن أحمد أنه يقيمه بعلمه لأنه ثبت عنده، أشبه ما لو أقر به عنده. والمذهب أنه لابد من إقرار أو بينة. فصل، ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحد رجما أو غيره، لأنه لا يؤمن تلف الولد. قد روى بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فجرت فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي فأرضعي حتى تفطمي، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، رواه أبو داود. فإن كان الحد قتلا فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص من الحامل، وإن كان جلدا وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد، وإن كانت ضعيفة أو في نفاسها فقال أبو بكر يقام حدها بشيء يؤمن معه تلفها ولا تؤخر كالمريض. وقال قاضي ظاهر كلام الخرقي تأخيرها حتى تطهر من نفاسها ويؤمن معه تلفها، وده الراجح إن لو كانت ضعيفة تؤخر حتى تقوى على ذلك، لما روي عن علي قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيت فأخبرته فقال دع حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها، رواه مسلم بنحو هذا المعنى. ولا يجلد السكران حتى يصحو، لأن المقصود زجره وتنكيله ولا يحصل في حال سكره. فصل، ولا يقام الحد في المسجد، ولا يقام الحد في المسجد دلدا كان أو غيره، لما روى حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد، يستقاد القود يعني القصاص يعني، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. نشد الأشعار في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولكن حسان بن ثابت كان بينشد في المسجد فدل على جواز ذلك، إن بعض الأخوات بيقولوا إن ما ينفعش الإنشاد في المسجد. ماشي، والراجح انه يجوز. ماشي، الانشاد اللي فيه مخالفات ما ينفعش جوه المسجد وبره المسجد، ولانه لا يؤمن ان يحدث في المحدود شيء يتلوث به المسجد. وان اقيم فيه سقط الفرض، لان المقصود حاصل والمرتكب للنهي غير المحدود، فلم يمنع ذلك سقوط الفرض عنه كما لو اقتص في غير المسجد. عندكم غير المسجد ولا في المسجد؟ ماشي. ومن أقيم عليه الحد فمات منه فالحق قتله، ولا شيء على من حده جلدا كان أو غيره، لأنه حد وجب لله تعالى، فلم يود من مات به كالقطع في السرقة. وإن زاد على الحد فمات وجب ضمانه، لأنه تعدى تعديا أعان على تلفه، زاد في الحد يعني المفروض 80 هو زود بقى 100 فمات عليه الدية فوجب عليه ضمانه، كما لو ضربه أجنبي وفي قدره روايتان إحداهما الدية كلها، ده المذهب، لأنه قتل، لأنه قتل حصل بأمر من جهة الله وعدوانه، فكان الضمان على العادي الدية، كما لو ضرب مريضا صوتا فقتله. والثانية نصف الدية، لأنه مات بفعل مضمون وغيره، فكان على العادي نصف الدية، كما لو جرح نفسه وجرح آخر فمات، وسواء زاد صوتا أو أكثر، وسواء زاد خطأ أو عمدا، لأن الخطأ يضمن كالعمد. ومتى كانت الزيادة من قبل الجلاد فالضمان على عاقلته في الخطأ وشبه العمد، وإن كان له من يعد عليه إما الإمام أو غيره أو غيره فلم يخبره بانتهاء العدد فالضمان على من يعد، لأن الخطأ منه، يعني هو الخطأ العداد. وإن أمره الإمام بالزيادة فزاد جاهلا بتحريم الزيادة فالضمان على الإمام، كما لو أمره بقتل معصوم يجهل المأمور حاله. وإن علم تحريم ذلك فالضمان عليه، وقال القاضي هو على الإمام، كما لو جهل الحال. والرايح برضو الضمان عليه هو. ومتى كانت الزيادة من الإمام عمدا فالضمان على عاقلته، عاقلة الإمام، لأنه عمد الخطأ، إلا أن يكون مما يقتل غالبا فعليه في ماله لأنه عمد. وإن كانت خطأ ففيه روايتان، إحداهما الضمان على عاقلته لأنها جناية خطأ تحمل مثلها العاقلة فكانت على العاقلة، كما لو أخطأ في غير الحكم. والثانية هي في بيت المال، لأنه نائب الله تعالى، فتعلق الحكم بمال الله، ولأن خطأه يكثر فإجاب عقله على عاقلته إجحاف بهم. طبعا الراجح الثاني أنها في بيت المال. إذا اجتمع عليه حدود من جنس مثل لا مش هيجرؤوا لحاجة، لأن الإمام التجرؤ ده تعمد، واخد بالك، فهيدخل في الظلم والفسق، كأنه واحد حكم على واحد ظلم، فالإمام لابد أن يتقي الله، فإن كان لم يتقي الله فهو ظالم. وإن اجتمع، إذا اجتمع عليه حدود من جنس مثل أن زنى مرات أو شرب الخمر مرات ولم يحد فحد واحد، لأنها طهرة سببها واحد فتدخلت كالطهارة. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها أقيمت كلها، لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل كالطهارات المختلفة. الطهارات المختلفة اللي هو التيمم والغسل والوضوء، واحد عليه وضوء وغسل فاغتسل، ارتفع الحد، ارتفع الغسل، رفع الحدثين الأكبر والأصغر. ويبدأ بالأخف فالأخف، لأننا إذا بدأنا بالأغلظ، طيب لو هو اغتسل ولم ينوي الوضوء هيرتفع الحدث الأكبر دون الأصغر، فهو هنا بيقول لم تتداخل كالطهارات المختلفة. النية هنا في الطهارة بتختلف عن النية هنا، يعني اللي فرق هنا في الطهارة النية. ويبدأ بالأخف في الأخف، لأننا إذا بدأنا بالأغلظ لم نأمن أن يموت به فيفوت به سائرها، يعني هنبدأ الأول بالأخف عشان ما يموتش. وأخفها حد الشرب إن قلنا هو 40 فيبدأ به، ثم بحد القذف، وإن قلنا هو 80 يبدأ بحد القذف لأنه كحد الشرب في عدده ويرجح بكونه حق آدمي، ثم يحد للشرب، ثم يحد للزنا، ثم يقطع للسرقة. يعني واحد إيه قذف وشرب الخمر وزنى وسرق، هنرتبها ازاي؟ اول حاجه حد القذف 80، لانه ايه حق الادمي، وبعدين شرب خمر 80، وبعدين الزنا لو كان غير محصن يعني. ولا يقام الثاني حتى يبرأ من الاول، لاننا لا نأمن تلفه بموالاتها، والمقصود زجره لا قتله. لأن محلها واحد، ثم تقطع رجله في الحال، لأن قطعهما حد واحد فتجب الموالاة فيه كالجلدات في الزنا. لو اجتمع القطع في السرقة والقطع في المحاربة، سرق وفعل فعل محاربة يعني. فأما إن كان في الحدود لله تعالى قتل كالرجم في الزنا أو القتل للمحاربة قتل وسقط سائرها، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود، لأنه هيحصل إيه يعني، هيرجموه وميت. ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل فاجتزئ به عنها، كما لو قطع في المحاربة وأخذ المال، ولأن زجره يحصل بالقتل فلا حاجة إلى غيره. إن اجتمعت حدود للآدميين استوفيت كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكن، ويبدأ بأخفها لما ذكرنا. وإن اجتمعت حدود لله سبحانه وتعالى وللآدميين لا قتل فيها استوفيت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة. قطع في القصاص واحد، قطع إيد واحد يتقطع إيده، والسرقة تتقطع إيده، فإنه يقدم القصاص لأنه حق أدمي، فيسقط الحد لفوات محله. يعني واحد في قصاص قطع يد وسرق قطع يد، فإحنا هنقيم القصاص فقط ونترك السرقة. وإن كان فيها قتل سقط ما سوى من حدود وتستوفى حقوق الأدميين ثم يقتل لما ذكر. فصل. والضرب في الزنا أشد منه في سائر الحدود، لأن الله تعالى خصه بمزيد تأكيد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولأن الفحيش به أعظم فكانت عقوبته أشد. ثم بعده الضرب في حد القذف لأنه يليه في العدد وهو حق أدمي، ثم الضرب في الشرب لأنه أخف الحدود وهو محض حق الله، ثم التعزير لأنه لا يبلغ به الحد. وذكر الخرقي أن العبد يضرب بدون صوت الحر لأن حده أقل عددا فيكون أخف صوتا كالشرب مع الزنا، ويحتمل التسوية بينهما في الصوت، لأن الله تعالى قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يتحقق التنصيف إذا نصفنا العدد إلا مع تساوي الصوتين، والراجح تساوي الصوتين لأن الحد واحد. وإسقاط نصف العدد لا يستلزم منه إسقاط قوة الضرب. ويضرب في جميع الحدود بصوت وسط لا جديد ولا خلق. الجديد اللي أنا لسه أطعه دلوقتي فبيبقى حامي، والخلق بيبقى بارد، فهو وسط. لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، وأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين. رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا. قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، وهكذا الضرب يكون وسطا، لا شديد فيقتل، ولا ضعيف فلا يردع، ولا يرفع باعه كل الرفع. الباع اللي هو ده ما يعملش كده، لا ما يرفعوش الى نهايته، ولا يحط كل الحط ولا كده ماشي، لا يلزق ايده في الابط ولا يرفعها الى النهايه. قال احمد لا يبدي ابطه في شيء من الحدود، ما يرفعهاش رفع شديد بحيث ان هو يظهر به الابط، انما يرفعه وسط، يعني لا يبالغ في رفع يده لان المقصود ادبه لا قتله. ده الحد، دي الحدود اللي الدنيا قايمة عليها وبتحدي الله ورسوله بسبب هذه الحدود، ردع للناس وردع للجريمة، وفيها بركة ويرزق بها العباد. الباع اللي هو من الطرف هنا لغاية هنا، ده الباع ما يرفعوش قوي، اللي هو ما بين، لا ما بين الكتفين يعني، من اول هنا لغاية الاخر. إنما المقصود هنا الباع اللي هو إيده كلها. باب التعزير، وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطئ جاريته المشتركة أو المزوجة، ومباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما لا يوجب الحد، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوه. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش فيهن التعزير وليس فيهن حد، ويجوز بالضرب والحبس والتوبيخ. يجوز التعزير بالضرب أو بالحبس أو بالتعزير أو بالتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء من أعضائه ولا جرحه لأنه لم يرد الشرع بذلك، ولا يتعين الجلد إلا في موضعين، أحدهما إذا وطأ جارية جارية زوجته بإذنها فإنه يجلد 100 لما ذكرنا فيها من حديث النعمان بن بشير، والثاني إذا وطئ الأمة المشتركة فإنه يجلد 100 إلا صوتا لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنهم في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا صوتا، يجلد الحد إلا صوتا، ولا تقدير فيما عداهما إلا أنه لا يزاد على 10 جلدات لما روى أبو بردة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. وعنه أن وطأ الجارية المشتركة، المذهب الأول أن وطأ الجارية المشتركة لا يزاد على 10 جلدات الخبر، وعنه ما يدل على أن ما كان سببه الوطأ يجلد 100 إلا صوتا لخبر عمر، وما كان سببه غير الوطأ لم يبلغ به أدنى الحدود، فلا يعذر الحر بما يجلد به في الخمر، ولا يبلغ بالعبد حده لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. الراجح أنه لا يبلغ الحد، إنما ممكن تتجمع التعزيرات لتبلغ الحد، يعني تتكون تعزيرات عنده معذر 100 صوت إلا صوت في ذنب كذا وكذا، عمل 20 ذنب هيجلد كم جلدة؟ 1000 جلدة في مجموعة من التعزيرات، ولا تقدير فيما عداه إلا أنه لا يزاد على 10 جلدات فيما عدا الوطأ، يعني لا يزاد فيما عدا الوطأ على 10 جلدات للحديث لا يوجد أحد فوق 10 أصوات، ده في غير الوطأ ماشي. أما في الرواية الثانية أن الوطأ الجارية المشتركة لا يزاد على 10 جلدات أيضا ماشي، فالخبر المتفق عليه ده مش متعارض مع الخبر الثاني. لا لا، هم المذهب خصص العموم بالحديث الأولاني، ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام، لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال أصليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره للخبر، وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره. يعني التائب ما يتعذرش، لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد، وإن مات من التعزير لم يجب ضمانه لأنه مات من عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن ما تلف بها كالحد، وإن تجاوز التعزير المشروع ضمن كما لو تجاوز الحد في الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.